وأهل العلم والإيمان، وبين خطأ وجهل وظلم طائفة من المسلمين، جهل وخطأ وظلم طائفة من المسلمين، الشيخ هز راسه على طول. مش كده يا دكتور محمد؟ نعم، جزاك الله خير. إذا بينوا جهل وخطأ وظلم طائفة من المسلمين فهم لا يريدون بذلك الشر لهم أبدا، وإنما هم يريدون الخير لهم، وكان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. يا أخي عاوزك تتدبر معي، لا إله إلا الله، تدبر معي قول الله عز وجل في إبراهيم وفي عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. خلينا نذكر الحديث أفضل، والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يوما قول الله في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني يا الله فإنك غفور رحيم. لم يقل ومن عصاني فانتقم منه، لم يقل ومن عصاني فخذه أخذ عزيز مقتدر، وإنما قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم بكى عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم أمتي أمتي، إلى آخر الحديث. أنا أقول يا أبنائي ويا إخواني، وتدبروا مني هذا القول الذي أردده، أقول إن أصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام. تاني، إن أصحاب القلوب الكبيرة، اللهم اجعلني وإياكم منهم، قلما تستجيشهم دوافع الغلظة والقسوة والانتقام، فهم من أرحم الخلق بالخلق، ومن أنفع الخلق للخلق، يعلمون يقينا أنهم لا يتعاملون مع ملائكة بررة ولا مع شياطين مردة ولا مع أحجار صلدة، بل يتعاملون مع نفوس بشرية فيها الخير والشر، فيها الإقبال والإحجام، فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال. قال جل وعلا: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهم يحبون المرء لما فيه من خير على قدره، ويبغضون المرء على ما فيه من شر على قدره، يتعاملون بعدل وعلم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله في كلمات والله ما قرأتها إلا واهتز قلبي، والله وأنا دائم النظر، دائم النظر، وهذه نصيحة مني لأبنائي من طلبة العلم، وأنا دائم النظر مكثر النظر في مجموع الفتاوى. ومن بركة هذا السفر العظيم أنك إن اطلعت عليه وقرأته ستجد أن الإمام كرر المسائل بأكثر من أسلوب وبأكثر من طريقة، بل له عبارة يعني عجبت وأنا أقرأها وأنا أقرأها له، حين أقول: وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. هذا كلام شيخ الإسلام. وكلما تعددت العبارة في مادة التوحيد كانت نورا على نور. أقول من بركة شيخ الإسلام في هذا المجموع المبارك أنه يكرر المسائل في أكثر من موضع بطريقة أو بأخرى، فكلما قرأت كلما ثبتت المسائل التي يطرحها شيخ الإسلام في قلبك وفي عقلك. بعد توفيق الله

وجاب الكلام ده منين؟ قلت والله يا اخوانا كلام ائمتنا، والله ما بجيب حاجة من جيبي ولا من بيت. يقول: ولو ان كل من اخطأ في اجتهاده مع صحة ايمانه وتوخيه لاتباع الحق اهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا. هيبقى مين؟ أقول تاني. يقول: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا. ثم قال: رحم الله الجميع بمنه وكرمه. وده التواضع والأدب. يقول أيضا في المجلد رقم 14 في صفحة 39 و40، وهو يترجم للإمام الكبير محمد بن ناصر المروزي، بيقول الذهبي وهو يعلق على بعض المسائل التي خالف فيها الإمام محمد بن ناصر، خالف فيها أهل السنة، يقول مع إمامته، يقول الذهبي: ولو أنه كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه، لما سلم معنا لا ابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو الهادي إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. ده كلام شيخنا الإمامنا الكبير الإمام الذهبي. أقوله تاني حاضر. الكلام ده موجود في المجلد رقم 14 صفحة رقم 39 و40، بيقول وهو بيتكلم في ترجمة محمد بن ناصر، بيقول: ولو أنه كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه، وده الواقع اللي احنا عايشينه، قمنا عليه وبدعناه وهجرناه. يقول: لما سلم معنا لا محمد بن نصر ولا ابن منده ولا من هو أكبر منهما، والله هو الهادي إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة. يبقى اللي بيهجم على أهل الحق بيهجم عليهم بالهوى والفظاظة وغلظة وقسوة. ويقول أيضا في ترجمة قتادة مجلد رقم 5، المجلد رقم 5 في سير أعلام النبلاء صفحة 271، يقول الإمام الذهبي: ثم إن الكثير من أئمة العلم. أنتم معايا ولا سرحتوا يا إخواني؟ ها والله متابعين؟ والله ده كلام غالي، أقسم بالله. أنا عارف إن أنتوا عاوزين رقائق، بس الكلام في المنهج كلام مهم، وأنا تعمدت إطالة النفس لحاجة أبنائنا الآن وإخواننا إلى هذا التأصيل. ده مش كلامي بقى، حتى لو قال ده كلام محمد حسان، أنا يعني أنقل لكم كلام الأئمة، وتعمد أن أذكر مواضع هذه الكلمات المباركة لمن أراد أن يرجع إليه. إن شاء الله ربنا يوفقنا ويطلع هذا الشرح بهذا التفصيل بعد ما ننتهي بإذن الله من شرح أصول السنة، ويكون بين أيديكم بإذن الله تعالى، وربنا يرزقنا من يطبعه لله ويوزع على إخواننا كده مجانا، أنا مش عاوز منه حاجة. يقول الإمام الذهبي في ترجمته لقتادة: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله ولا نطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه، ونرجو له التوبة من ذلك. معنا دكتور محمد. وقال شيخ الإسلام، نرجع تاني، أذان تفضل، صفحة 15 و16، يقول شيخ الإسلام: ثم الناس في الحب والبغض والموالاة والمعاداة هم أيضا مجتهدون، يصيبون تارة